فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. فإن الله يأمرك أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، والديون أمانات. قلنا التي هي شاغلة الذمة الإنسان. يا رب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنم. وكون من فرصنا لا صدقة إلا عن ظهر غنم، لأن الوصية هي صدقة، ولا صدقة إلا عن ظهر غنم. ومن كان مدينا وعليه حقوق تستوفي وتستنفذ ما عنده، فإنه لا وصية في هذه الحال ولا صدقة في هذه الحال، وإنما الأمور لازم أولا وقبل كل شيء، لا صدقة إلا عن ظهر الغنى، لا صدقة إلا عن ظهر الغنى، لكل إنسان يتصدق يعني إذا كان عنده سعة وعنده غنى، لكن إذا كان حقوق عليه فالحقوق مقدمة على الصدقات، يعني يجب عليه أن يؤدي الحقوق ثم بعد ذلك يتصدق إذا تمكن بعد أداء الحقوق، لأن هذه الحقوق مقدمة على الصدقات، يعني تلك الواجبات وتلك المال وهذه الواجب، إذا الحقوق واجبات أمور لازمة والصدقة نوافل، ويبدأ بالفرائض بالأمور الواجبة ولا يصاب للنوافل إلا بعد كل سنة يسدد الحقوق التي عليه. وقال ابن عباس لا يوصي العبد الا باذن اهله. قال ابن عباس لا يوصي العبد الا باذن اهله، انه لا يتصرف الا باذن سيده، وهو اذا اوصى ما تعتبر وصيته إذا أذن له، يعني معناه أنه ملك وأنه ممكن من الشيء الذي أوصى به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع حين ولسيده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع حين ولسيده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع حين ولسيده، بمعنى أن وهذا الحديث سبق أن مر وأورده ودل البخاري رحمه الله الحديث في متر فاد من مسيرات، لكن متر العبد بنوب العبد سبق مر لبعض الأحاديث التي تقدمت بحديث كلكم راع وكل مسمع رعيته، والعبد راع بما لسيده المسؤول عن رعيته، عن العادة أنه يقدم حق سيده على حقه، وحق السيد حق مقدمة لأنه مسؤول عنها يوم القيامة، وفي أمانة عليه أن يؤديها وأن يصبح وأن يحسن في مال سيده، ومعنى هذا أنه لا ينظر إلى مصلحته إلا بعد مصلحة سيده تركها بعد موافقة سيده بها فسقه. هنا مرة قبل هذا وأوصى بإذن سيده، يعني صار وجهه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وغرة بن الزهر أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خطير الحلم ومن أخذه بسخاوة نفس ولد له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكومة الذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العفو فيأبى أن يقبل منه شيئا، وإن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا البيع فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله. حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وأنه سأله ولم فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذا المال حلو خضر فمن أخذ بسخاوة نفس بورك له فيه أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع ثم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وهذا هو الذي يطابق الترجمة التي ترجم بها البخاري وتقديم الدين على الوفية، وذلك أن الدين هو حق ثابت وصاحبه عندما يطالب به لا يكون سائلا ولا يكون مستجديا وإنما طالب بحق، بخلاف الوصية وإنها تبرع وإحسان. هو يد العليا خير من اليد السفلى معناها أن الوصية هي صدقة وهي الذي يرد يده فيها، يعني لما يبدو وضعوا لعطاء اعطي اياه بخلاف الكائن فان حقه ثابت ويده عليا. ليس معنى ذلك انه مستجدي انما يطالب بحقه الذي هو له، يعني فاذا هذا قدم على الوصية. ويعني هذه الجملة ويقول هو الذي يقول يصير الى ابا فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة كان يعطي الناس اعطيادهم ويوزع عليهم الغنائم والخير، وكان يدعوه ليعطيه ما يستحقه مثل غيره من المسلمين، وكان لا مزيدا وكرما اتصاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا أنسى احدا بعده. ثم ان عمر فعل مثل ابي بكر، وكان بعد ذلك يشتد ويقول ويعلم انه دعاه ليعطيه حقه ولم يقبل، وانما قال هذا عمر إن حتى لا يظن به، حتى لا يفهم احد بانه منع احدا من حقه اذا راوه لم يعطي حكيما. حكيم انما كان هو الذي امتنع، ولكنه اراد ان يبين ان عدم اعطائه وكيع لحكيم رضي الله عنه انما كان بسبب وكيع نفسه، لهذا كان يعلن هذا حكيم بن حزام رضي الله عنه، كان يعلن هذا حتى لا يظن به ذلك. ثم رجع احد حتى توفي رحمه الله. ثم قال رحمه الله هذا فيه دليل على ان الصحابة يترحم عليهم، فان كان الذي اشتهر على ألسنة السلف ترضي عنهم والترحم على من بعدهم، الا ان الترحم على الصحابة وكذلك الترضي على من بعدهم صحيح وجائز، ولكن هذا عرف غلب على استعمال الناس، يعني يقول رضي الله عنه للصحابي وأن يقول رحمه الله للصحابي، لكن يمكن أن يقال لغير الصحابي رضي الله عنه، ويمكن أن يقال للصحابي رحمه الله، كما هنا أنه قيل في خطيب الحجر رضي الله عنه رحمه الله. فإذن هذا الذي اشتهر في عرف السلف بالترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم، إن هذا عرف غالب واصطلاح غالب، إلا فإن الترضي عن غير الصحابة والترحم على الصحابة سائغ، وهذا منه لأنه قيل في حق حكيم بن حزام وهو أحد الصحابة رحمه الله. شيخ عطى على من هذه الكلمة التي قال يقول يرضى أراد أن لا يأخذ يرضى. عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه. يعني مفهوم من هذا الحديث أن المسؤول هو الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وهذا هو مقصود من إرادة الحديث. والبخاري رحمه الله أشار إلى الحديث الآخر الذي سبق إلى الذي ذكر العبد، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وهنا أتى بالحديث الذي ذكر الخادم، وهو المقصود هنا الذي هو العبد. المقصود من هذا أن حق السيد مقدم على حق العبد نفسه، فكونه يوصي انما يوصي باذن سيده، اذا اوصى فيوصي باذن سيده، لان وصيته صدقه منه يصل اليه اجرها وثوابها بعد الموت. واما حق سيده فهو مثل الدين، فهو بمثابه الدين، والدين مقدم على الوصية، ولهذا وجه إرادة يعني ما يتعلق بالعبد وذكر يعني وصيته في هذه الترجمة التي هي تقديم الدين على الوصية. شكرا.